يا كئيبا بات يتلو بعض آيات الكتاب، أصبح الدمع لحزن فيه تون وانسكاب. هل قرعت اليوم بابا فارتخى عنك الحجاب، أو رجوت الله توبا فأبى منك المتاب؟ أرسل الشكوى لرب فاتح للصلح باب، ما دعاه بابتهال عبده إلا استجاب، ما دعاه بابتهال عبده إلا استجاب.